قال المصنف رحمه الله: يسن من أعلاها والمسجد من باب بني شيبة، فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد، ثم يطوف مطبعا، يبتدئ المعتمر بطواف العمرة والقارن والمفرد للقدوم، فيحاذي الحجر الأسود بكله ويستلمه ويقبله، فإن شق قبل يده، فإن شق اللمس أشار إليه، ويقول ما ورد، ويجعل البيت عن يساره، ويطوف سبعا يرمل الأفقي في هذا الطواف ثلاثا، ثم يمشي أربعا يستلم الحجر والركن اليماني كل مرة، ومن ترك شيئا من الطواف أو لم ينوه أو نسكه أو طاف على الشادروان أو جدار الحجر أو عريان أو نجس لم يصح، ثم يصلي ركعتين خلف المقام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب دخول مكة. دخول مكة والباب معقود للدخول، من أين يدخل وما يتعلق بذلك الدخول من أعمال المناسك كالطواف والسعي وما يتبع ذلك. يقول: يسن من أعلاها، يعني يسن دخول مكة من أعلاها، من الثنية العليا، من ثنية كداء بالفتح، والخروج من أسفلها، من الثنية السفلى، ويقال لها كدى بالضم والقصر. وهناك أيضا موضع ثالث يقال له كدي بالتصغير. فالدخول من كداء بالفتح والمد، والخروج من كدى بالضم والقصر. ولذا يقولون من أجل الضبط: افتح وادخل، واضمم واخرج. مناسب جدا على الفتح للدخول والضم للخروج، ويستعملون هذا للضبط، ولهم طرق، لأهل العلم طرق في ضبط الكلمات. فأحيانا يأتون بالنظير، فإذا قيل مثلا حرام، حرام ابن عثمان، قالوا حرام بلفظ ضد الحلال، ما احتاج ان نقول بالحاء المهمله والراء والمدري الى اخره، نعم بلفظ ضد الحلال ما ينسى. الحكم بن عتيبة بتصغير عتبة الدار، نعم. وهكذا فلهم طرق يضبطون بها الكلمات، ومنها ما معنا كدا: افتح وادخل، واضمم واخرج. والخروج من الثنية السفلى، ثنية كدي، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل من الثنية العليا التي بالبطحاء، ويخرج من الثنية السفلى. متفق عليه. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة نهارا من أعلاها، من الثنية العليا التي تخرج على الحجون. الرسول عليه الصلاة والسلام فعل ذلك. هل نقول إنه دخل من الثنية العليا لأنها هي المناسبة لطريقه، يعني وقع الدخول هكذا اتفاقا من غير قصد لأن الثنية العليا على طريقه، والخروج من الثنية السفلى لكونها أسمح وأسهل للخروج، أو نقول إن السنة هكذا ولو لم تكن على طريق الحاج يسن أن يدخل مكة من أعلاها كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام جاء من المدينة، لو افترضنا أن حاجا جاء من اليمن أو من نجد نقول يسن له أن يدخل من أعلاها من ثنية كداء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك. فعلى هذا يكون العمل مسنونا ويقتدى به في ذلك، أو نقول هذا المناسب له عليه الصلاة والسلام. والخروج من أسفلها لكونه أسمح، لا شك أنه إذا وجد طريق سمح سهل ولو كان أبعد، يعني لو رجع مع طريقه ألا يكون أقرب له من الطريق الثاني؟ يعني لو خرج من الطريق الذي دخل منه عليه الصلاة والسلام أقرب إلى المدينة، أو أقرب ليذهب من أسفلها ثم يلتف مرة ثانية على مكة فيخرج الأول، الطريق الذي جاء معه أقرب له عليه الصلاة والسلام. لكن الأرفق بالإنسان عموما سلوك السهل ولو كان أطول. نعود إلى المسألة مرة أخرى، فهل نقول كما قال المؤلف يسن الدخول من أعلاها والخروج من أسفلها لكل حاج ولو كانت على غير قصده، على غير طريقه، اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام بغض النظر عن كونها من كونه على طريقه أو لا؟ لأن النبي فعل فلنفعل، وهذا لائق بابن عمر. نعم، هذا لائق بابن عمر، لأنه يتتبع مثل هذه الأعمال التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام ولو لم تكن من العبادات المحضة. حتى ذكر ابن عبد البر عن ابن عمر أنه كان يكفكف دابته لتقع مواطئها على مواطئ دابة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن مثل هذه الأشياء التي بالغ ابن عمر بالاقتداء فيها مما ليست ما ليس لها علاقة بالتعبد خالفه جمهور الصحابة، ولم يفعل ذلك من هو أفضل من ابن عمر. فهل المسألة التي معنا من هذا القبيل؟ فنقول كل حاج ولو لم تكن ثنية كذا على طريقه يأتي يدخل من قبلها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل. أما من كانت على طريقه فلا إشكال. المسألة مفترضة في شخص ليست ثنية كذا على طريقه، هل نقول خذ لفة كاملة لكي تدخل مكة من الثنية العليا، أو نقول أن الطريق ليس بمقصود لذاته، المقصود الوصول إلى هذه الأماكن المقدسة من أي طريق كان؟ نعم، الأماكن إذا لم يتعبد بالمقام فيها هل لها أثر في العبادات؟ لكن ما تعبد بها. المبيت بالمحصل على ما سيأتي، كثير من العلم يقول سنة لأنه فعله النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لو بات شخص غير محصل نعم هل يكون أدى السنة؟ أو نقول احتاجوا للراحة وهذا أنسب مكان بالنسبة لهم؟ أقول هذا أمر ينبغي الاهتمام به والتنبه له. مثل هذه الأماكن، دعنا من الأماكن التي شرع أو رتب فيها بعض المناسك كعرفة ومزدلفة ومنى والبيت والمسجد وما أشبه ذلك، هذا أمر مفروغ منه. لا يقول قائل إن عرفة مكان أفيح يجتمع فيه الناس كلهم ولا يوجد أنسب منه في ذلك الوقت، فلو هي غيره مثلا ليكون أنسب، نقول لا أبدا، هذا محل عبادة متعبد بالمكث فيه وليس قابل للاجتهاد، والحج عرفة، ومثله يقال في مزدلفة ومنى. لكن المسألة فيما عدا ذلك مما وقع منه عليه الصلاة والسلام لا على سبيل التعبد. لا شك أن الإنسان إذا لم يشق عليه الدخول مع الطريق الذي دخل منه عليه الصلاة والسلام نعم ونوى بذلك الاقتداء والائتساء لن يحرم الأجر إن شاء الله تعالى على هذه النية. أما إذا كان يشق عليه وهناك من الطرق ما هو أيسر وأسهل له، فاليسر والسهولة والسماحة من أوصاف هذه الشريعة. وكثير من أهل العلم يرجح ما كان أيسر على المسلم وأسهل له إذا لم يترتب عليه أجر لذاته. يقول: المسجد من باب بني شيبة، يعني يستحب الدخول من باب بني شيبة إلى المسجد، يقولون يعرف بباب السلام كما ذكر ذلك الأزرقي في أخبار مكة، يقولون يعرف بباب السلام. والآن له وجود ولا ليس له وجود باب بني شيبة؟ نعم نعم، باب السلام موجود، المناسك يقولون، وهو المحاذي الآن لباب السلام، باب بني شيبة هو المحاذي الآن لباب السلام، فعلى هذا يكون الداخل مع باب السلام داخل مع باب بني شيبة. ويقال فيه ما قيل في المسألة السابقة، هل نقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل مع باب بني شيبة لكونه على طريقه، أو نقول كل يدخل مع الجهة التي تناسبه ويسهل عليه أمرها؟ من جاء من جهة الغرب يدخل من باب مثلا العمرة، من جاء من جهة الجنوب يدخل مع باب الملك عبد العزيز، وهكذا. من دخل جاء من جهة الشرق يدخل من الباب التي تطل على المسعى. نعم، هل نقول بهذا أو نقصد باب بني شيبة وما يحاذيه اقتداء به عليه الصلاة والسلام، كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى؟ روى البيهقي والحاكم عن جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة ارتفاع الضحى وأناخ راحلته عند باب بني شيبة ثم دخل. هل نقول لأن بني شيبة لهم حقهم في هذا البيت فلهم السدانة، نعم، فهم من باب إكرامهم ينبغي أن يبدأ بالباب المنسوب إليهم، هل لهذا حظ من النظر أو لكون ذلك أرفق به عليه الصلاة والسلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم في كلام ابن القيم دخل مكة نهارا، وفيما رواه البيهقي والحاكم الذي ذكرناه دخل ارتفاع الضحى، فهل يسن أو يستحب الدخول نهارا أو يستوي في ذلك الليل والنهار؟ يعني متى ما تيسر له الدخول يدخل، لا نقول لمن قرب من مكة أن يبيت خارج مكة ثم يدخل نهارا، نعم، أو لمن طلعت عليه الشمس قرب مكة ينام ويرتاح فيدخل مكة ليلا أيسر له وأبرد، لا سيما في أيام الصيف. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام دخل ضحا، فهل نقول أنه يستحب الدخول نهارا؟ استدل على من قال باستحباب ذلك بما ذكر، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما أحرم من الجعرانة دخل مكة ليلا، وهو حديث حسن مخرج في المسند والسنن. الظاهر أن الليل والنهار لا فرق بينهم، يستوي في ذلك الليل والنهار، وعلى المسلم أن يفعل الأرفق به، لأنه إذا دخل مكة بيطوف ويسعى، فإن كان الوقت في حال الحر الشديد، في وقت الحر الشديد والصيف قد يشق عليه، تأدية النسك في النهار، وبضد ذلك إذا كان الوقت باردا فقد يشق عليه تأدية النسك من الطواف والسعي في الليل، فعلى المسلم أن يفعل الأرفق به، والوقت غير مقصود لذاته، المقصود أداء هذه العبادة. فإذا دخل المسجد سن له أن يقول ما يقوله داخل سائر المساجد، المسجد مسجد كغيره من المساجد، ولنفرق بين المسجد والبيت. المسجد المسجد الحرام غير البيت الحرام، البيت المقصود به الكعبة، والمسجد ما عدا ذلك مما يدخل في سوره. فتحية المسجد الطواف، تحية المسجد إيش؟ الركعتان، وتحية البيت الطواف. فإذا دخل المسجد سنة له أن يقول ما يقوله داخل سائر المساجد: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال: اللهم إني أسألك من فضلك. في رواية في السنن والمسند يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. إذا دخل المسجد هل يشرع له أن يصلي ركعتين تحية المسجد، أو نقول يكتفي بالطواف وركعتيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فإذا دخل المسجد الحرام لأول مرة ليؤدي نسك يشرع له أن يصلي تحية المسجد؟ نعم نعم، يحيي البيت كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا صلى ركعتي الطواف له أن يجلس، لأن المقصود من ركعتي تحية المسجد شغل البقعة كما يقول أهل العلم، ويقوم مقام الركعتين أي صلاة يصليها من فرض أو نفل. فإذا حصلت الصلاة انتهى الإشكال، ما فيه إشكال أن يجلس. لكن إذا دخل ولم يكن في نيته الطواف ولم يرد الطواف، عليه حينئذ أن يصلي الركعتين تحية المسجد كغيره من المساجد. ظاهر؟ نعم. هذا سؤال: هل له أن يجلس بين الطواف وركعتيه إذا كان داخلا؟ المسألة مفترضة في شخص دخل، ما هو شخص صلى فريضة أو كان جالس في المسجد يقرأ القرآن ثم قام فجاء بالطواف وقال أرتاح قليلا ثم آتي بالركعتين. المسألة مفترضة في شخص دخل مع باب المسجد وقال: تحية البيت الطواف، وركعتا الطواف تقومان مقام تحية المسجد. طاف سبعة أشواط وقال: أنا تعبان برتاح ثم آتي بالركعتين، له ذلك ولا ليس له ذلك؟ ليس له ذلك، لأن الطواف لا يقوم مقام تحية المسجد، هو تحية البيت، والذي يقوم مقام تحية المسجد هو ركعتا الطواف، ركعتا الطواف. يقول رحمه الله: فإذا رأى البيت، إذا رأى البيت رأى المسجد أو رأى الكعبة؟ رأى الكعبة، لأنه دخل مع باب المسجد وقال ما ورد. فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد، وقال ما ورد. رفع اليدين لرؤية البيت ذكره الشافعي في الأم من فعل النبي عليه الصلاة والسلام عن ابن جريج مرسلا. ابن جريج لم يذكر الواسطة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، فهو إيش؟ ضعيف، فهو ضعيف لأنه مرسل. المرسل كما قال الحافظ العراقي: ورده جماهر النقاد، نعم، الجاهل بالساقط في الإسناد. نعم، قوله وقال ما ورد، ومن ذلك ما ذكره الشارح البهوتي يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام، اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا، وزد من عظمه وشرفه ممن حجه واعتمره تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا. الحمد لله رب العالمين كثيرا كما هو أهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، والحمد لله الذي بلغني بيته ورآني أهلا لذلك، والحمد لله على كل حال. اللهم إنك دعوت إلى حج بيتك الحرام وقد جئتك لذلك، اللهم تقبل مني واعف عني واصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. هذا الدعاء يثبته الفقهاء ويجزمون به، لكنه مخرج في الأم للإمام الشافعي في الجزء الثاني صفحة 144. قال الشافعي: أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج فذكره مرسلا، فهو ضعيف لإرساله كسابقه. ويقول البيهقي منقطع، يقول البيهقي منقطع. الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه يقول: الأحاديث الواردة في رفع اليدين وفي الدعاء أحاديث فيها نظر وأكثرها ضعيف. هذا كلام الشيخ رحمه الله، وعلى هذا لا يقول ولا يفعل شيئا من ذلك لضعفها. يقول المؤلف بعد هذا: ويطوف مطبعا يبتدئ المعتمر بطواف العمرة والقارن والمفرد للقدوم. الاضطباع هو أن يجعل المحرم وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن، يعني في الإبط الأيمن، وطرفيه على عاتقه الأيسر. صورة واضحة، صورة الاضطباع واضحة، وهو سنة، لما روى يعلى بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مضطبعا، رواه أحمد وأبو داود الترمذي وصححه وابن ماجه. يقول ابن هبيرة في الإفصاح: اتفقوا على استحباب الرمل والاضطباع فيما سن له، يعني في أول طواف. اتفقوا على استحباب الرمل والاضطباع فيما سن له، يعني في أول طواف، والرمل سيأتي الكلام فيه حيث يذكره المؤلف. يبتدئ المعتمر بطواف العمرة، كما أن القارن والمفرد كل منهما يبتدئ بطواف القدوم. طيب المتمتع، ذكر المعتمر والقارن والمفرد. المعتمر يطوف يعتمر بطواف العمرة، والمفرد والقارن يطوف القدوم. والمتمتع أشرف، نعم صحيح، هو معتمر. المتمتع معتمر، نعم. سنة ولا لا؟ نعم. كيف؟ لا لا، شخص ما حل، قدم طواف الإفاضة على غيره، وطاف عليه الإحرام. ها؟ إذا كان أول طواف، إذا كان أول طواف، افترضنا شخص مفرد أو قارن ما طاف للقدوم، طواف القدوم سنة على ما سيأتي، نعم، ما طاف للقدوم، أول طواف له طواف الإفاضة وما حل، ما فعل قبل الطواف شيء، يطوف مضطبع ولا لا؟ يطوف مضطبعا ويرمل أيضا. يقول: يبتدئ المعتمر بطواف العمرة، لأن الطواف تحية البيت لفعله عليه الصلاة والسلام، ويطوف القارن والمفرد بطواف القدوم، أو يطوف القارن المفرد للقدوم وهو الورود، وقد بدأ به النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر أول ما قدم مكة دخل المسجد وبدأ بالطواف وهو قارن عليه الصلاة والسلام، والطواف هذا للقدوم وهو سنة، مع أن المالكية أوجبوه، أوجبوا طواف القدوم، لكن الجمهور على أنه سنة. النبي عليه الصلاة والسلام فعل وقال: خذوا عني مناسك. لماذا لا يكون طواف القدوم واجبا؟ نعم، يكفي أن قال هذا. تحية الكعبة، الشخص الذي ما يطوف القدوم يحيي الكعبة بطواف الإفاضة، هل نقول سنة لأنه تحية الكعبة؟ هذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام وقال: خذوا عني مناسككم، وهذه حجة المالكية، والجمهور قالوا بذلك في مواضع. لم تطف عائشة للقدوم، لماذا لا يكون واجبا مثل طواف الوداع ويخفف عن الحائض والنفساء؟ يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لم أسق لولا أني سقت الهدي لجعلتهما يعني أمرهم بالحلف، قد يؤخذ منها إن كان في بعض. وضح وضح يا أشرف. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال، صورنا المسألة، صور المسألة، الجمهور قالوا طواف القدوم سنة، وهذا بالنسبة لمن؟ القارن والمفرد. طيب، فكون النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يجعلوها عمرة، إيه؟ دل هذا يا شيخ أن طواف القدوم ليس واجبا، لأنه لو كان واجب طواف القدوم لأوجب عليهم طواف العمرة مرة ثانية، لنتغير النسب. هم قلنا المعتمر يبدأ بطواف العمرة، نعم، والمفرد والقارن يطوف القدوم، غير النية يا شيخ بعد ما طاف. واضح استدلاله؟ ها؟ لو واجب لأمرهم بطواف، طوف طواف آخر، يعني يطوفون للقدوم ثم يطوفون للعمرة. ما قلت عن كم واحد؟ من السنن. إيه لكن وش الصارف لهذا؟ نعم، حديث عروة بن مضرس، حديث عروة بن مضرس حينما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الصبح بمزدلفة، ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم، من صلى صلاتنا أو من شهد صلاتنا هذه، نعم، وكان وقد كان قبل ذلك وقف بعرفة أية ساعة من ليل أو نهار، نعم، فقد قضى حج، وليس فيه تعرض ولا ذكر لطواف القدوم. فلم يذكر طواف القدوم فدل على أنه ليس بواجب. قال وين؟ ما قال العروة المضارعة أن طفت القدوم؟ السنية فعله عليه الصلاة والسلام، فعل النبي أول ما بدأ بالطواف طواف القدوم، وليس ليس طواف عمرة معروف، هذا أمر مجمع عليه، وليس بطواف الفرض طواف الحج. وش يصير؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أفاض يوم النحر ضحى، نعم، إذن طواف القدوم سنية ما فيها أشكال، لكن عند المالكية يقولون بوجوبه، وعرفنا كيف نجيب عن قولهم. قال نعم، قال فيحاذي الحجر الأسود بكله ويستلمه ويقبله، فإن شق قبل يده، فإن شق اللمس أشار إليه ويقول ما ورد. يحاذي الحجر الأسود بكله، يحاذي يعني يوازي، والحجر الأسود الحجر المعروف الركن الذي قبيل الباب في الجهة الجنوبية الشرقية، هذا موقع الحجر الأسود. ذكر في الشرح بهوتي ولولا أن كلمة الشرح صارت علما على الشرح الكبير ما احتجنا إلى أن نقول البهوتي. أقول ذكر البهوتي في شرحه حديث أن الحجر نزل من الجنة أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم، وهذا الحديث رواه الترمذي وصححه، ورواه أيضا أحمد، لكن فيه عطاء بن السائب وهو صدوق وقد اختلط. الحافظ في الفتح ذكر طريقا أخرى في صحيح ابن خزيمة وقال إنه يتقوى بها. بكله أي بكل بدنه، بأن يقف مقابل الحجر، بأن يقف مقابل الحجر مبصرا لضلعي البيت الذي عن أيمن الحجر وأيسره، يعني إذا وقف في مكان بحيث يرى الركن الذي يلي الحجر والركن اليماني الذي هو قبل الحجر على حد سواء، حينئذ يكون حاذى الحجر. ولسنا بحاجة إلى خط أو علامة، لأن المحاذاة تحصل بها، لكن من يدرك هذا الكلام من عموم الناس؟ نعم، لا بد أن تقول لكل واحد من الناس لا بد أن تقف بحيث تجعل الحجر في مكان تحاذيه، فيكون الركن الذي يليه والركن الذي قبله على حد سواء، هذه المحاذاة. نعم، فإذا وجد في الناس من يقول إنه ابتدأ، اسمه السؤال، يسأل يقول إنه ابتدأ الطواف من رجل إسماعيل، إيش رجل إسماعيل؟ ها؟ وش جابه الإسماعيل؟ ها؟ لا هو المناسبة هو ذكر الرجل، يعني أنا الرجل بس إسماعيل. نعم، فإذا وصل الناس إلى هذا الحد وهذا المستوى واجتهدوا، اجتهد أهل العلم أو ولي الأمر في وضع علامة تبين للناس وتيسر لهم كيفية المحاذاة والاستقبال، لا بأس إن شاء الله تعالى. لكن هذا الخط الموضوع وضع بنفس الكيفية، إيه ما يحتاج، هذا الخط موضع والمحاذاة التامة، ولو بالإشكال في كونه محاذي وغير محاذي، لا، الإشكال في كونه مما قام سببه في عصر النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعله، فهو على هذا التقعيد الذي ذكره الشاطبي وغيره يكون إيش؟ بدعة. لا شك أنه ترتب عليه آثار سلبية، يزدحم الناس حوله وتجد العركة في المطاف عنده، لكن هل هذا السبب هو وقوف الناس من أجل المحاذاة والتكبير أو الاستلام، أو السبب وجود الخط نفسه؟ أظن الخط هو السبب، أتوقع نظري سببين، السبب الأول دخول ناس وخروج ناس في قضية المطاف، إيه؟ السبب الثاني الزحمة اللي تكون عند الحجان تا تمتد يا شيخ يمكن إلى ثلثي الصحراء. لا، هو وقوفه واستقبال الحجر من أجل التكبير في بداية الأشواط، هذا هو السبب. نعم، هم يطيلون، لا إلا وجد من يصلي على الخط، وجد من يصلي على الخط يتعبد بوجود هذا الخط فيصلي عليه، يسجد على الخط. توقع شيخ سلبيات، لا شك أنه ترتب عليه أثار سلبية، لكن مصلحته ظاهرة، مصلحته ظاهرة، وذلك الخط نظير الخطوط الموجودة في المساجد الآن. هل نقول هناك حاجة قائمة لوجود مثل هذه الخطوط، أو نقول إنها إن سببها قد قام في عصر النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعلها فهي بدعة، وتسوية الصفوف تتم بدون هذا؟ المسألة متقاربة. لا شك أن عامة الناس قد لا يدركون المحاذاة، لا يدركون المحاذاة، فوضع هذا مما ييسر لهم ويسهل عليهم تمام نسكهم، وهذا هو الذي جعل في المسألة للاجتهاد مجال، فجعل من أهل العلم أن يرى أن هذا من الأمور التي لا بأس بها لأنها تيسر على الناس ووضع، والطرف الآخر يقولون أبدا لا نحتاج إلى هذا، الأمة في قرونها المفضلة بل بعد ذلك بقرون عاشت بدون مثل هذا الخط، فهذا محدث. والخط هذا شيخ موضوع مع التبليط الجديد. إيه، مع التبليط، مع التبليط لا شك أن مصلحته ظاهرة، عامة الناس ألوف مؤلفة من الناس ما يدرون من أين يبدأون، لكن يبقى أن المسألة شرعية وعبادة، هل مثل هذا الاجتهاد يدخل في مثل هذه العبادة ولا يدخل؟ على كل حال، المحاذاة المطلوبة أن يقف بإزاء الحجر بحيث يتيسر له نظر الركن الذي يليه والذي قبله على حد سواء، هذه المحاذاة، وهذا هو موضع الخط الموجود الآن. اختار شيخ الإسلام أن المسألة أوسع من ذلك، أنه انحاذ بكله أو ببعضه أنه يجزئه، اختاره جماعة من الأصحاب، صححه ابن رزين، الميل اليسير يمينا أو شمالا لا بأس به، والمسألة مبنية على السعة في مثل هذه العبادات التي تشق فيها الدقة المتناهية، ويستلمه أن يمسح الحجر بيده اليمنى، وقد حكى ابن حزم وابن هبيرة الإجماع على أن استلام الحجر مسنون، لحديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه، هذا في حديث جابر الطويل، ويقبله لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقبله، ففي الصحيحين أن عمر رضي الله عنه قبل الحجر وقال أما والله لقد علمت أنك حجر، يعني لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، وهذا لفظ مسلم. وروى ابن ماجه عن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام استقبل الحجر الأسود ووضع شفتيه عليه يبكي طويلا، ثم التفت فإذا عمر بن الخطاب يبكي أيضا، فقال يا عمر ها هنا تسكب العبرات، لكنه ضعيف جدا، يقول الشارح ويسجد عليه، ويسجد عليه، السجود على الحجر فعله ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم. في مستدرك الحاكم أن عمر رضي الله عنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الحجر وسجد عليه، وصححه الحاكم بهذا قال الجمهور. وأما الإمام مالك فيقول السجود على الحجر بدعة، السجود على الحجر بدعة. إيش معنى السجود؟ وضع الجبهة والأنف عليه، وضع الجبهة عليه، هذا هو السجود. لكن التقبيل ثابت في الصحيحين وغيرهما، نعم، والاستلام ثابت، والسجود فيه ما ذكره الحاكم، والحاكم وإن صحح إلا أنه متساهل في التصحيح. ولذا قال الإمام مالك أن السجود بدعة، والجمهور على استحبابه، وفعله من الصحابة بن عمر بن عباس. فإن شق الاستلام والتقبيل لم يزاحم، واستلمه بيده، إن شق الاستلام والتقبيل لم يزاحم واستلمه بيده، إيش معنى هذا؟ إن شق الاستلام يعني مع التقبيل، مع التقبيل لم يزاحم، بل يكتفي باستلامه بيده ويقبل يده، لما روى مسلم عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام استلمه وقبل يده، استلمه وقبل يده. فإن شق اللمس باليد استلمه بشيء وقبله، وقبل الشيء الذي استلمه به، لحديث ابن عباس في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت على راحلته واستلم الركن بمحجنه، استلم الركن بمحجن. فإن شق لمسه بشيء ولا بعصا ولا محجن أشار إليه بيده أو بشيء، نعم، مما في يده، ولا يقبل ذلك الشيء الذي لم يمس به الحجر. إن تم مس الحجر بتقبيل أو باليد أو بالمحجن فإنه يقبل ما مس الحجر، إن أشار إليه فقط فلا تقبيل، لأنه لا معنى للتقبيل حينئذ، نعم، لا معنى للتقبيل حينئذ. ويقول ما ورد، ويقول ما ورد، يقول الشارح البهوتي ومنه بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، لحديث عبد الله بن السائب أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول ذلك عند استلامه. والخبر ذكره الشافعي في الأم، قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج قال أخبرت، ابن جريج أخبرت أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كيف نقول إذا استلمنا الحجر؟ قال قولوا بسم الله الحديث. يقول ابن جريج أخبرت أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف نقول إذا استلمنا الحجر؟ قال قولوا بسم الله الحديث. حكمه لماذا؟ وين الانقطاع؟ بين ابن جريج والحدث عن بعض الصحابة، أخبرت أن بعض أصحاب النبي، يعني مو بالصحابة اللي أخبره، أخبره واحد. طيب وبعض أصحاب النبي ما هي بجهالة؟ جهالة صحابي لا تضر، جهالة صحابي لا تضر، مع أنها عند البيهقي إرسال، عند البيهقي إرسال، لو كان السند متصل إلى شخص صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يعده مرسلا، لكنه حجة لأن جهالة الصحابي لا تضر. قول ابن جريج أخبرت، هل هذا انقطاع أو إبهام؟ أن تقول انقطاع، انقطاع يعني في موجود شخص الشيخ لكن ما نعرفه. كأنه قال أخبرني رجل أن بعض أصحابه، يعني فيه مخبر، فيه مخبر نعم موجود، فيه مخبر لكنه لم يذكر اسمه. على الاصطلاح يصبح إبهام، والإبهام لا يغير شيء، هو نفسه انقطع إذا ما استطعنا أن نقف عليه، حكم واحد. أيهما أشد، الانقطاع والإبهام؟ نتيجة واحدة يا شيخ، إذا ما استطعنا أن نقف على المبهم أليست نتيجة واحدة؟ الآن الإبهام من موجود الشخص ولا غير موجود؟ لا الإبهام يعني في حكم الجهالة أو لا؟ هو موجود الشخص لكن في مجهول العين ومجهول الحال. مجهول العين يكفي أن تقول مجهول العين؟ مجهول الذات والعين، قل مجهول الذات. نعم. أما مجهول العين معروف، فلان بن فلان بن فلان الفلاني أبو عبد الله المدني. نعم مجهول الذات، لكن لكونه مقل من الرواية لم يرو عنه إلا شخص واحد يسميها أهل العلم مجهول العين. مجهول الذات هذا أشد. على كل حال الخبر ضعيف لجهالة الواسطة بين ابن جريج والصحابة. على كل حال كونه مرفوع هذا الذي ذكره الإمام الشافعي ضعيف. ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا استلم الركن قال بسم الله الله أكبر. ثبت عن ابن عمر أنه كان إذا استلم الركن قال بسم الله الله أكبر. أخرجه عبد الرزاق والبيهقي وغيرهما وسنده صحيح، قال ابن حجر في التلخيص. وفي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر، أشار وكبر. لكن هل فيه أنه قال بسم الله؟ ها؟ كيف؟ ما فيه أنه قال. هل ثبت من فعله عليه الصلاة والسلام أنه كبر؟ نعم ثبت عن ابن عمر أنه قال بسم الله والله أكبر. نعم النبي عليه الصلاة والسلام كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر. الذي في البيهقي مرفوع. نعم نعم دعنا من صنيع بن عمر، هذا موقوف عليه، موقوف عليه. من الذي قال أشار كلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم حجر أشار عليه وكبر؟ هذا في الصحيح، هذا في البخاري. كبر ما فيه بسم الله والله أكبر، الكلام في بسم الله. هل ثابتة ولا غير ثابتة؟ عن ابن عمر ثابتة ما فيه أشكال، يقول بسم الله والله أكبر. لكن هل ثبت التسمية عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم. هل منكم من يحفظ في ذلك شيء من المرفوع؟ الحديث العامة مش منها. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يسمي إذا أكل، إذا في بداية كل شيء كل أمر ذي بال، خصوصا العامة استحباب التسمية، افتتاح القرآن بالبسملة. نعم هذه عبادة يا عبد الله، هذه عبادة. فهل يقال للطائف قل بسم الله والله أكبر أو ينكر على من قال بسم الله والله أكبر؟ ابن عمر ثبت عنه أنه قال بسم الله والله أكبر، وهو من أشد الناس احتياطا وأشدهم تأسيا، وقد فعل وقد عمل جمع من أهل العلم بفعله في العبادات نظرا إلى شدة تحريه وتثبته في هذا الباب. رفع اليدين في تكبيرات صلاة الجنازة الصحيح أنه موقوف على ابن عمر، المرفوع ضعيف جدا، صحيح موقوف على ابن عمر. وأما المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام ضعيف، والمختار أنه يرفع يديه لفعل ابن عمر. فهل نقول عند محاذاة الحجر بسم الله والله أكبر، أو نكتفي بالتكبير الثابت عنه عليه الصلاة والسلام. كون ابن عباس يقول كبر، ما نقول أنه من باب الاكتفاء، نعم، وأنه لم ينقل التسمية لكون غيره نقلها. على كل حال الأمر في ساعة، من قال بسم الله والله أكبر لا ينكر عليه، ومن تركها عملا بالثابت عنه عليه الصلاة والسلام فهو أولى. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول الإشارة باليد اليمنى، كما أن المسح يكون باليد اليمنى، الإشارة باليد اليمنى كما أن المسح يكون باليد اليمنى، لأن الإشارة قائمة مقام المسح بدل عن المسح، والبدل له حكم المبدأ. إذا مررت بشخص وأنت على السيارة أو في مكان بعيد وتريد أن تسلم عليه، الاقتصار على الإشارة معروف حكمه عند أهل العلم، لكن إذا جمعت بين الإشارة والنطق فلا إشكال، نعم. فهل تشير باليمنى أو باليسرى؟ نعم، بعض الناس باليسرى، ماذا نقول؟ فيه إشكال من أي وجه؟ إن المبدل باليمين والإشارة بدل، والبدل له حكم المبدل، إذن يشير بيده اليمنى على مقتضى كلام الشيخ رحمه الله. والظاهر، يقول الشيخ رحمه الله، والظاهر أنه عند الإشارة يستقبله، لأن هذه الإشارة تقوم مقام الاستلام والتقبيل، والاستلام والتقبيل يكون الإنسان مستقبلا له بالضرورة، لكن إن شق مع كثرة الزحام فلا حرج أن يشير وهو ماشي، يعني ما يستقبل. نقول هذه الإشارة على ما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى تقوم مقام الاستلام والتقبيل، هذا ظاهر ولا لا؟ ظاهر. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما طاف، نعم، حينما طاف على البعير واستلم الركن بمحجن، هل نقول أنه استلم استقبل الحجر، يعني وجه البعير للحجر، أو هو ماشي أشار بالمحجن؟ الأقرب أنه ماشي. فهل نقول للماشي استقبل، قف واستقبل ثم كبر، أو نقول وأنت ماشي هذا أيسر لك ولغيرك، ويبقى الاستقبال لمن أراد الاستلام أو التقبيل؟ نعم، كأن الثاني أرفق. ولذا يقول الشيخ لكن إن شق مع كثرة الزحام فلا حرج أن يشير وهو ماشي. حديث عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له إنك رجل قوي فلا تزاحم فتؤذي الضعيف، إن وجدت فرجة فاستلم، وإلا فاستقبله وهلل وكبر، وإلا فاستقبله وهلل وكبر، نص. لكن هذا لو صح لكان نص في الموضوع أنه يقف ويستقبل ويكبر، نعم، لكن الحديث ضعيف، لكنه حديث ضعيف مخرج في المسند والبيهقي وغيرهما. إنك رجل قوي فلا تزاحم. ابن عمر هل عمل بمثل هذه الوصية؟ أو رأى النبي يقبل فأراد أن يقبل على أي حال، يحاول التقبيل حتى يحصل له الرعاف فيرجع، ثم يحاول ثانية وهكذا. هذا من شدة اقتدائه واتساعه بالنبي عليه الصلاة والسلام. لكن هل هذا هو الموافق لأصول الشريعة قواعدها العامة؟ بل هل هو الموافق لتوجيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام أسف على عمل بعض الأشياء خشية أن يحصل مثل هذا، تأسف على دخول البيت فخشي أن يجعله الناس من النسك فيتقاتلون على البيت فيحصل مثل ما حصل مع ابن عمر. نعم. وامتنع من النزع من زمزم خشية أن يتزاحم الناس ليظنه نسك. على كل حال، الموافق لعمومات الشريعة ويسرها وسهولتها وسماحتها غير ذلك. قال: ويجعل البيت عن يساره. يجعل البيت عن يساره لأن النبي عليه الصلاة والسلام طاف كذلك وقال: خذوا عني مناسككم. يعني لو بدأ من الحجر، جعل الحجر الأسود عن يمينه وقال: بدل ما الناس يطوفون يسار أنا أطوف يمين، وش يصير؟ ما بالمسألة المطلوب المقصود لفة ألف، يجزي ولا ما يجزي؟ نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام طاف كذلك، جعل البيت عن يساره وقال: خذوا عني مناسككم. وطاف مرارا ولم يفعل غير ذلك ولا مرة واحدة لبيان الجواز، ولو كان جائزا لفعله عليه الصلاة والسلام. يقولون من الحكم كون البيت عن يساره أن القلب في جهة اليسار. نعم. وأيضا الدوران على جهة اليسار أيسر من الدوران على جهة اليمين. هذا مجرب، جرب أنت أو ما تبرع الماشي؟ لا يعني تقريبا فعلا يستوي في ذلك الأعسم وغيره. الأعسم اللي قوة في جانبه الأيسر، نعم، أقول يسهل عليه الدوران على اليسار أسهل من اليمين. هذا بالنسبة للناس كلهم، أو من كانت قوته في الجهة اليمنى يسهل عليه الدوران من جهة اليسار؟ في واحد، أنت محمد شيء نهوان عليك، يعني ما هو الدوران على اليسار أيسر لك؟ بغض النظر عن المطاف لا تنظر له أيسر. نعم هكذا قال، الدوران على جهة اليسار أيسر وأسهل، وإذا جاء الطواف تجعل البيت عن يسارك، إضافة إلى كون القلب في جهة اليسار. قال: ويطوف سبعا يرمل الأفقي في هذا الطواف ثلاثا ثم يمشي أربعا، ويستلم الحجر والركن اليماني في كل مرة. كيف تنطق اليماني؟ وين الأخوان؟ اليماني كيف ننطقها؟ الياء ايش؟ الياء ايش؟ ايش الياء هذه؟ ما بياء النسب؟ ها؟ وياء النسب مخففة ولا مشددة؟ ياء كي الكرسي زيدت للنسب. وعلى هذا نقول شيخ الإسلام ابن تيمية بالتشديد، ما نقول تيمية كما يقول بعض الناس، لأن ياء النسب مشدد. هنا يماني تشديد ولا تخفيف؟ لماذا؟ إلا هي نسب، نسبة إلى اليمن، وهي هنا تخفيف. لماذا؟ كيف؟ في أول كلمة ياء النسب في آخر الكلمة. لا لا، أصل تيمي، الذكر تيمي، نعم، والمرأة تيمية. كيف؟ وحتى تيمي بالتشديد لابد. هذا رجل يمني بالتشديد، وهذه امرأة يمنية بالتشديد، وجوبا يجب. لكن هنا في الوجود الألف، أشوف شوف ما شاء الله. نعم لوجود الألف خففت الكلمة، قالوا هذا يماني وهذه يمانية. نعم بالتشديد لابد، إذا ما توجد الألف لابد من التشديد. أن يطوف سبعة أشواط كاملة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، تنقص ولا خطوة، يرمل الأفقي أي المحرم من بعيد من مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمل في الطواف، والرمل هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى. الرمل سنة باقية، سببه إيش؟ نعم، قول المشركين في عمرة القضاء: يأتي محمد وأصحابه وقد وهنتهم حمى يثرب، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالرمل ليبين لهم أن المسلمين فيهم قوة ونشاط. فشرع الرمل، ارتفع السبب. لا أحد يقول يأتي المسلمون وقد وهنهم كذا أو فيهم ضعف أو فيهم شيء، وبقي الحكم. يعني في حجة الوداع رمل النبي عليه الصلاة والسلام، وما في أحد يقول أنه يأتي محمد وأصحابه، وهذا الحكم من الأحكام التي شرعت لسبب، وارتفع السبب وبقي الحكم. وأشرنا إلى هذا سابقا، ونظيره قصر الصلاة في السفر، كان سببه الخوف ثم ارتفع الخوف وبقي القصر، صدقت صدق الله بها. في عمرة القضاء رمل النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه من الحجر الأسود إلى الركن اليماني، ومشوا بين الركنين. لماذا؟ لأن المشركين لا يرونهم، لأنه في جهة الحجر. في حجة الوداع رمل النبي عليه الصلاة والسلام من الحجر إلى الحجر، لا في مشركين يراؤونهم في هذا العمل ولا شيء، ما في مشركين. في الخبر الصحيح: رأينا قريش، هل هذا الرياء من الرياء المذموم؟ هذا من الإغاظة للعدو. نعم، ما رأوهم في العبادة، ما عملوا شيئا لله بقصد مراءاتهم، إنما قصدوا إغاظتهم، فليس هذا من الرياء المذموم. ثلاثة أشواط فقط، ويمشي الأربعة الباقية لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، وهذا في عمرة القضاء. وأما في حجة الوداع فقد رمل النبي عليه الصلاة والسلام من الركن إلى الركن، والرمل سنة مؤقتة بالأشواط الثلاثة الأولى، فلا تقضى إذا فاتت، فلا تقضى إذا فاتت، لأنه لم يتيسر للحاج أو المعتمر أن يرمل في الأشواط الثلاثة، لكن الزحمة انحلت في الأشواط الأربعة الباقية، نقول ارمل تقضي الرمل، سنة فات محلها. نعم، وإيش فيه؟ الرمل من الحجر إلى الحجر، هذا آخر فعله عليه الصلاة والسلام، من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، هذا آخر ما فعله في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام. والرمل أولى من الدنو من البيت. قد يقول قائل: ما في شك أن الدنو من البيت له فضله وأفضل من البعد عنه، لكن لو يخير الإنسان بين أن يرمل بعيدا عن البيت أو يقرب من البيت ولا يتيسر له الرمل، نقول أبعد وارمل. لماذا؟ نعم، لأن الرمل متعلق بذات العبادة، والدنو من البيت متعلق بإيش يا أشرف؟ شيخ، الدنو من البيت متعلق ب... لحظة يا أخوان، ها؟ متعلق بالبيت بذات العبادة ولا لا؟ متعلق بذات العبادة. بذات العبادة إذن هو أفضل ولا لا؟ الله ما انتم معنا وانا سمعك شيخ ما انتم معي، هاك جوابك خطأ دل على انك ما انتم معي. قلنا الرمل متعلق بذات العبادة، ها؟ إيه جزاك الله خير، معنى علم انك جزاك الله خير نافع نفعا متعديا، ولا نشك في هذا، لكن نريد ان تستفيد مع هذا، وقد يفعل معك هذا والمقصود غيرك، لاننا اعرف انك تراجع هذه الاشرطه بمفردك وتستفيد منها، وليس كل الطلبه هكذا. المقصود ان الرمل فضل معلق بالعباده نفسها، والدنو من البيت متعلق بمحلها، واهل العلم يقولون ان الثواب المرتب على العباده نفسها اولى بالمحافظه من الفضل المرتب على مكانها او زمانها، ما لم يكن هذا الزمان شرط او المكان. نعم، ما نقول صلاه الظهر بوقت حار ما يحصل لك خشوع اخرها لليل احسن لك واهيا جو، لان الخشوع متعلق بذات العباده وهذا الزمان ما ياثر، لا، هذا ليس على اطلاقه. شخص يقول انا ما اخشع في الصف الاول، عندي المكيفات تنفخ علي وانا يلا عبر الصلاه ولا استطيع ان اخشع، فإذا انتقلت إلى الصف الثاني ارتحت وخشعت، نقول إيش؟ أين أفضل؟ الصف الثاني أفضل، لأن الخشوع متعلق بالعبادة نفسها، والمكان لا شك أنه رتب عليه ثواب، لكن الثواب المرتب على العبادة نفسها أولى بالمحافظة من الثواب المرتب على مكانها، وهذه قاعدة مضطردة أظنك سمعتها مرارا. نعم، الإيثار نأتي إلى مسألة الإيثار، مسألة الإيثار في القرب، والأدلة تدل على أن الإيثار في النوافل ما لم يكن زهدا في العبادة، إيثار يترتب عليه مصلحة أعظم أفضل، أما إذا كان زهد في العبادات أو تساوي كل واحد يصلي بالصف الأول أو الثاني هذا ما يتجه أبدا. نعم، أما الإيثار بالواجبات قولا واحدا لا، لا يجوز. نعم، أبدا، فضلا عظيم، فضلا عظيم، أفضل، أفضل من المحافظة على الصف الأول. ولنعلم يا أخوان المقصود بالصف الأول ما هم مزاحمة الناس وإيذاء الناس، إذا وجد الإنسان ما يسع القدم الواحدة قدم قدمه لأجل أن يزاحم الناس ويذيهم جاي متأخر، ليس المقصود الأعظم كون الإنسان يصف في الصف الأول، المقصود أن يبادر الإنسان إلى الصلاة فيكون مقامه في الصف الأول. أما إذا جاء متأخر وزاحم الناس وجلس في الصف الأول نقص على نقص، يجلس في آخر مكان يليق به مهما كان وضعه كبير صغير، من سبق إلى مباح وحق به. وحديث اللي يليني منكم من الأحلام والنهى ليس فيه طرد للصغار أبدا، الصغير إذا تقدم لا يجوز لأحد أن يقيمهم مكانه، أحق به شرعا، هذا حق شرعي له، ولو كان دون البلوغ ما دام ممن يصلح المصافة إذا كان مميز هو أحق بهذا المكان. فقوله عليه الصلاة والسلام ليلين منكم الأحلام ليس معناه طرد الصغار، إنما هو حث للكبار، وما يجلس الواحد في بيته حتى تقرب إقامة الصلاة ويأتي ويزاحم الناس أو يقيم الصغار، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام حث على هذا ليلين منكم وللأحلام والنهى، أولا يزكى نفسه أنه من أولي الأحلام، احتمال أنه ليس منهم، الأمر الثاني أنه هذا غيره. من يقوم بالرمي في الليل الجواز في حيز الجائز تنطبق، في حيز الجائز تنطبق، في حيز الجائز لابد من هذا. نعم آخر هذا قول هذا فعل نعم كيف هذا اجتهاد فهم من الحديث أن هذا المراد النبي عليه الصلاة والسلام فهمه لكن هو معصوم لكن نظرت إلى عمومات الشريعة شخص شاب جاي مع الأذان نعم فيجي شايب كبير أو كاهل يقيمه من مكانه وش أثره على هذا الشاب ما في شك شيخ كبير شايب دخل المسجد فإذا شاب يقرأ القرآن بقرب المؤذن في يوم الجمعة قال ها البزارين يقرون القرآن ولا يدرون وش معناه مر يخرب رجله يجلس مكانه التربية هذه حصلت نعم الشرع يأمر بمثل هذا هذا الشاب ما يجي مرة ثانية باقي شوي ما أقول لك شيء غير غير نعم في أول طواف يطوفه المرء بطواف مثل طواف العمرة إن كان معتمر أو القارن والمفرد للقدوم لكن إن كان طواف الإفاضة أول طواف يطوفه نعم يرمل فيه يتصور في طواف الوداع أن يرمل فيه نعم إذا جمعه مع الإفاضة لكن كيف يجمع الوداع مع الإفاضة شو يعني شخص أخر الطواف والسعي إلى آخر يوم لا بد أن يفاض ويدخل تابعا طواف الوداع يدخل معه تابعا طواف الوداع أما لو طاف بنية الوداع وما نوى الإفاضة وعليه طواف إفاضة يصح ولا ما يصح الجمهور على أنه لا يصح كيف الجمهور على أنه لا يصح والشافعي يقولون يجزي عن الفاضة لأنه لو نواه الوداع انصرف إلى الفاضة نعم كما لو حج شخص بنية النفل وعلى حجة الإسلام أو حج نذر وعلى حجة الإسلام تنتقل إلى حجة الإسلام وهذه حجة الشافعي لكن الجمهور يقول وإنما لكل امرئ ما نوى نوى طواف وداع وداع ولا تنتقل حين شو الأصل حتى جمهور العلماء يشترطون أن يكون السعي واقعا بعد طواف يعني ما يصح سعي إلا بعد طواف نعم لكن مقتضى قوله سعيت قبل أن أطوف قال افعل ولا حرج مقتضى هذا أنه يجوز تقديم السعي على الطواف قوله هو يستلم الحجر والركن اليماني في كل مرة كيف إيه؟ ما يسمى وداع أصل طواف إفاضة لكن هل يجزي عن طواف الوداع نعم هل تحقق قوله عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف نعم آخر عهد ببيت السعي ولا هو بالبيت بعد السعي خارج البيت خارج المسجد فالمتجه أنه لا يجزي وإن قال بعضهم أنه إن كان المسألة زحام فالسعي يعفى عنه كما لو وقيمت صلاة فريضة وصلى بعد الوداع لا يضره وهذا في حال الزحام يعني من باب التيسير يمكن أن يلجأ إلى مثل هذا القول لكن إذا كان هناك سعة ما في مندوح عن طواف الوداع لأنه واجب في الحج شيخ ما يقال من تدرج فيه الطواف غير من السعي وقع خارج الحرم لكنه نسك لو افترضنا أنه أخر رمي الجمرة في آخر يوم وجاء يطوف الوداع وراح يرمي الجمرة أحد يقول أنه يجزيه طواف مثله هذا ما جعل آخر عهده بالبيت آخر عهده بالمسعى والذي أخر الرمي جعل آخر عهده الرمي وهكذا ولا يسن رمل ولا اطباع في غير هذا الطواف في وقتها ولا لو سعى في أي وقت تقديمه. أصل القاعدة فما سئل عن شيء قدم ولا أخر في ذلك اليوم، هذا الأصل أنه في يوم النحر، وإلا فالأصل الترتيب، لأن يوم النحر تكثر فيه الأعمال فهو مظنة للحاجة إلى التقديم والتأخير. منهم من يخص هذا بيوم النحر قوله افعل ولا حرج. على كل حال الأصل تقديم الطواف على السعي، لكن لو استفتى شخص قال أريد أن أقدم الطواف على السعي قلنا له لا، الأصل أن تطوف ثم تسعى، حتى أن من العلماء من اشترط لصحة السعي أن يقع بعد الطواف، مثل هذا لابد أن يعتبر. أما إذا وقع منه تقديم السعي على الطواف سعى ثم طاف ثم سافر، نقول له ارجع علشان ترتب. نعم. قوله يستلم الحجر والركن اليماني كل مرة، يعني عند محاذاتهما لقول ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في طوافه، لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في طوافه. قال نافع وكان ابن عمر يفعله، رواه أبو داود والنسائي وأحمد بن خزيمة وهو حديث حسن. وفي البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. لم أرى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا في البخاري، يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. وفيه أيضا في البخاري عن أبي الشعثاء أنه قال ومن يتقي شيئا من البيت، ومن يتقي شيئا من البيت، أبو الشعثاء جابر بن زيد معروف. نعم. يقول من يتقي شيئا من البيت، وش مفهومه؟ أن جميع الأركان تستلم، وكان معاوية يستلم الأركان يعني الأربعة، فقال له ابن عباس إنه لا يستلم هذان الركنان، فقال ليس شيء من البيت مهجورا، هذا في البخاري. وكان ابن الزبير يستلمهن كلهن الأركان الأربعة، لكن الثابت عنه عليه الصلاة والسلام استلم الركنين فقط ولا يستلم الركنين الآخرين. لماذا؟ لأنهما ليس على قواعد إبراهيم، ليس على قواعد إبراهيم. قال الشارح فإن شق استلامهما أشار إليهما، فإن شق استلامهما أشار إليهما، لكن الأقرب أنه لا يشير إلى اليماني لعدم وروده، إن تيسر استلامه اليماني استلمه، وإلا لا يشير إليه لأنه لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إليه. ويقول بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الحاكم مرفوعا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله عليه الشيخ، في مسألة اسمها سمعتها مهمة، كيف يؤخر طواف الإفاضة مع الوداع؟ هل يجوز أي حاجة يؤخر طواف الإفاضة مع الوداع لشدة الزحام؟ إذا كان سعى بعد طواف القدوم، يعني إذا كان قائم أو مفرد وطاف للقدوم وسعى، خلاص ما عليه إلا طواف إفاضة. إذا طاف للإفاضة وجعله آخر شيء أجزع عن طواف الوداع. لكن إذا كان عليه طواف وسعي فأخر الطواف والسعي حتى يقرب سفره، يصبح آخر عهده بالسعي ليس بالطواف. إن قدم السعي على الطواف بناء على رواية سعيت قبل أن أطوف قال افعل ولا حرج، هذا له وجه لا سيما إذا وقع وانتهى. لكن إن قدم الطواف ثم سعى وقال خلاص السعي كأنه بمثابة صلاة فريضة أقيمت صليت، هل نقول له اطلع على صلي مع الناس إذا أقيمت الصلاة وأنت موادع؟ ما نقول له. هل يجوز له هذا القياس؟ شلون؟ ليس السعي على كأنه صلاة فريضة؟ هذا يقول به بعضهم لا سيما مع شدة الزحام، يعني إذا احتاج الناس لمثل هذا في اليوم الثاني عشر والثالث عشر معارك شديدة، يعني المرأة أن يعيد الطواف. لكن إن تحمل المشقة وطاف مرة ثانية فلن يضيع أجره إن شاء الله تعالى، وإن اجتزى بالطواف السابق وقد أفتاه من أفتاه فنرجو أن لا بأس إن شاء الله. إذا طاف، إذا أخر طواف ثم طاف للإفاضة وسعى ثم رجع طاف في نفس الوقت للوداع، للوداع، هذا هو الأصل. حتى لو كان هذا هو الأصل. لكن أتصور أن الذي يفعل مثل هذا الفعل يطوف ويسعى يوم العيد وبيأخر طواف الوداع لأنه بيطوف مرتين في يوم هو أشد زحام. نعم وش اللي يأخر؟ طيب طواف الإفاضة إلى نهاية ذو الحجة هذا يفعله كثير من أهل الحجة يقولون لا وقت له حتى لو خارج ظهر لو تجي للرياض وترجع تطوف للإفاضة بس ما زلت محرم ترى باقي عليك.